الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم صلاة من لم يحرك شفتيه أثناء قراءة الفاتحة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يوصف بأنه متكلم أو قارئ إلا إذا حرك بالحروف والألفاظ شفتيه ولسانه، فالكلام الذي يمره على قلبه وفكره من غير تحريك لا للسان ولا للشفتين لا يعتبر قراءة ولا يعتبر كلاما ولا لفظا ولا قولا. ولذلك المتقرر في قواعد النحو أن الكلام هو اللفظ المفيد، فلا يدخل في مسمى الكلام إلا ما تحركت به الشفتان واللسان. فإذا أمر الإنسان آيات الفاتحة على قلبه وفكره ولم تتحرك بألفاظها وحروفها وكلماتها شفتاه ولا لسانه، فإنه لا يعتبر قارئا للقرآن، وصلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة لتفويته ركنا من أركان الصلاة، لأن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل يلزم مع تحريك الشفتين أن يسمع نفسه؟ خلاف بين أهل العلم، والأفضل أن يسمع نفسه، ولكن لو أنه حرك شفتيه ولسانه ولم يسمع نفسه الكلمات والحروف فإن صلاته وقراءته صحيحة في هذه الحالة. فإذا المقصود الأعظم من القراءة والألفاظ والكلام والأقوال هو تحريك اللسان والشفتين، سواء أسمع نفسه وهو الأفضل أو لم يسمعها، والله أعلم.